ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الزكاة من فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله، وقد توقفنا عند الحديث عن فضل الزكاة والترغيب في أدائها، الترغيب في أداء الزكاة. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي خذ أيها الرسول صلى الله عليه وسلم من أموال المؤمنين صدقة معينة، والمقصود بها الزكاة المفروضة أو غير معينة وهي التطوع، تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم بها من دنس البخل والطمع والدناءة والقسوة على الفقراء والبائسين وما يتصل بذلك من الرجاء، وتزكي أنفسهم بها، أي تنميها وترفعها بالخيرات والبركات الخلقية والعملية حتى تكون بها أهلا للسعادة الدنيوية والأخروية. هذا معنى الآية الكريمة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأمر الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من المؤمنين صدقة، وهذا يشمل الصدقة الواجبة التي هي الزكاة، والصدقة غير الواجبة وهي صدقات التطوع الواجبة على سبيل الوجوب، وخذ من أموالهم صدقة أي صدقات التطوع على سبيل الندب والاستحباب، وهذه الصدقات تطهر المسلم وتزكيه، يعني تنمي نفسه وترفعها بالخيرات والبركات. قال: وقال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فهذه الآيات الكريمة وصف الله عز وجل فيها عباده المتقين، فيقول جعل الله أخص صفات الأبرار الإحسان، قال: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا في الدنيا المتقون، في الآخرة في جنات وعيون، كانوا قبل ذلك أي في الدنيا محسنين. وطبعا الإحسان يشمل الإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى، إتقان العبادة وأن يؤدي المسلم العبادة على الوجه الأكمل، هذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني إتقان العبادة، وأن يعني يحسن المسلم عبادته، يعني يتقنها ويجعلها على الوجه الأكمل، ويراقب الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله تعالى مطلع على ذلك. ويأتي الإحسان أيضا بمعنى الإحسان إلى الآخرين، وهو الذي يشير إليه المؤلف هنا، الإحسان إلى الآخرين، كما قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية الكريمة. فالإحسان إلى الناس بالقول وبالفعل، فالمتقون كانوا محسنين بجميع أنواع الإحسان، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا يصلون لله سبحانه وتعالى ما تيسر من الليل، وبالأسحار هم يستغفرون، هو الوقت الذي قبل الفجر، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فقل جعل الله أخص صفات الأبرار الإحسان، وأن مظهر إحسانهم يتجلى في القيام من الليل والاستغفار في السحر تعبدا لله وتقربا إليه، كما يتجلى في إعطاء الفقير حقه رحمة وسمو عليه. فهذه آيات كريمة كلها في فضل الصدقة وفضل الإنفاق في سبيل الله تعالى. قال: وقال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. يقول المؤلف رحمه الله: أي إن الجماعة التي يباركها الله ويشملها برحمته هي الجماعة التي تؤمن بالله ويتولى بعضها بعضا بالنصر والحب. يتولى بعضها بعضا يعني يحب بعضها بعضا وينصر بعضها بعضا، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. تأمر بالمعروف يعني كل الطاعة، وتنهى عن المنكر أي عن المعصية، وتصل ما بينها وبين الله بالصلاة، وتقوي صلاتها ببعضها بإيتاء الزكاة. فإذا الآيات الكريمة وصفت المؤمنين بأنهم يؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فقال: وقال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يعني وصف الله عز وجل عباده المؤمنين الذين يدافع عنهم، آيات الكريمة: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إلى قوله سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن المؤمنون الذين يدافع الله تعالى عنهم وينصرهم ويؤيدهم هم الذين إذا مكنهم الله سبحانه وتعالى في الأرض وجعل لهم الدولة وجعل لهم الرئاسة في الأرض، ماذا يفعلون؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يجمعون الزكاة من الأغنياء ويوزعونها على الفقراء، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أيضا إذا مكنوا في الأرض يأمرون بالمعروف، يأمرون بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وينهون عن المنكر، عن كل ما يغضب الله تعالى. جعل الله إيتاء الزكاة غاية من غايات التمكين في الأرض. طيب، فإذا هذه آيات كريمة في فضل الزكاة وفي الترغيب في أداء الزكاة، وأنها صفة المؤمنين وصفة المتقين. بعد ذلك يذكر المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث النبوية الشريفة في فضل الزكاة والترغيب في أدائها. قال: وروى الترمذي عن أبي كبشة الأناري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهم، يعني ثلاثة أمور أقسم عليهم. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني توكيد لهذه المسائل وبيان لعظمتها وأهميتها، فلهذا أقسم عليها صلى الله عليه وسلم. قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوصي بحفظ هذا الحديث الذي سيحدث به صلى الله عليه وسلم. قال: ما نقص مال من صدقة. ثلاثة أمور: ما نقص مال من صدقة. إذن الصدقة لا تنقص المال بل تزيد المال، الصدقة لا تنقص المال بل تكون سببا في نمائه وبركته وزيادته. والمسلم لا بد وأن يوقن بهذا، يعني الجاهل ينظر إلى الأمور يعني نظرة مادية، لأن الآن مثلا كان معه $1,000 وبعدين تصدق بمئة أصبح معه $900، فينظر لها من هذا المنظار ويظن أن المال قد نقص. لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أن هذه الصدقة ما نقصت المال. لماذا؟ لأن العبرة هي في البركة في هذا المال. المال يعني لا يقصد لذاته، وإنما لما ينتفع به وينفق فيه. المسلم يكون موقنا أنه إذا تصدق فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك له في هذا المال المتبقى وينتفع به وينفقه فيما ينفعه ويعافيه الله سبحانه وتعالى مما كان سيتلف ماله ويفسده. يعني ربما يمتنع مثلا من الصدقة $100 يبتلى بمصيبة ينفق فيها مثلا $500 أو $700 من هذه الأف، بينما هو لو تصدق فإن هذه الصدقة ستعافيه، ستصدق مثلا بمئة، هذه المئة ستعافيه من إيه، من مشكلة كان سينفق فيها مثلا مئات الدولارات، وهكذا. ويبارك الله سبحانه وتعالى له في ماله، بحيث يعني أن ماله مهما كان قليلا يغطي حاجته، يعني لا يحوج إلى سؤال الناس، بينما لو امتنع عن الصدقة فربما يعني يكثر ماله ولكن تكون حوائجه أكثر من ماله، لا يكفي هذا المال. فإذن العبرة ليست يعني بمقدار المال قلة أو كثرة، وإنما البركة في كون هذا المال يعني يغطي نفقاتك وحاجاتك ويفيض أملاك، قد يكون قليلا ولكن يعني يغطي احتياجاتك ولا تحوج إلى سؤال الناس، فهذه بركة في المال. طبعا بالإضافة إلى ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب الأخروي والأجر العظيم الذي لا يقدر بثمن. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. هذا إيه؟ يحلف عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يعني إذا ظلم فعفى وهو قادر على المعاقبة وعلى أن يأخذ بسأله، ولكن عفى ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، إلا زاده الله سبحانه وتعالى عزا إن فعل ذلك وصبر ابتغاء وجه الله وعفى عن من ظلمه احتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يزيده عزا. قال: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ولا فتح عبد باب مسألة، يعني صار يسأل الناس ويطلب منهم الصدقة، إلا فتح الله عليه باب فقر. إذا سؤال الناس هذا من الأسباب التي تؤدي إلى الفقر، على عكس ما يتوقع أو يظن هذا السائل أنه مثلا كلما سأل الناس جمع مالا وكثر ماله. لا، هذا المال يعني لا بركة فيه ولا نفع فيه، ويكون سببا لزيادة الفقر، يسلط على ماله الآفاق ويبتلى بما يبدد أمواله، وهذا الذي يسأل الناس وهو يعني ليس مضطرا إلى السؤال. لا يجوز للمسلم أن يسأل الناس يعني الصدقات وأن يقبل الصدقات إلا إذا كان يعني مضطرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحل المسألة إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفضع، يعني فهذا الذي تحل له المسألة. الحديث الذي بعده قال: وروى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل الصدقات، إن الله عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه سبحانه وتعالى. هذه إيه؟ من صفات الله تعالى نؤمن بها. الله عز وجل له يدان سبحانه وتعالى، كما أخبر: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، ولكن يد الله سبحانه ليست كيد المخلوق. نؤمن بصفة الله تعالى ونثبتها له عز وجل، ونعلم أنها ليست مثل صفة المخلوق، وإنما يد تليق بكمال الله تعالى وتليق بعظمته. فالله عز وجل يأخذ الصدقة بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه أو فصيله. والمهر والفلو والفصيل هو ولد الفرس، الفرس الصغير، الصغير من الخلق. حتى إن اللقمة لتصير مثل جبل أحد، حتى إن اللقمة لتصير مثل جبل أحد. فالله سبحانه وتعالى يقبل الصدقات وينميها لصاحبها، لأن الإنسان الذي تصدق بلقمة يجد ثوابها عند الله سبحانه وتعالى يعني أثقل من جبل أحد. قال وكيع أحد رواة الحديث، قال: وتصديق ذلك في كتاب الله قوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وقوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إذن إيه وكيع راوي الحديث يقول تصديق الحديث في كتاب الله تعالى من الآية التي تدل على معنى الحديث الشريف، يعني كثيرا كثير من الأحاديث النبوية الشريفة يكون لها يعني ما يوافق معناها ويقارب معناها في كتاب الله تعالى. هذا الحديث أيضا في كتاب الله تعالى ما يفيد معناه، وهي الآية الكريمة ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. الحديث بيّن أن الله تعالى يأخذ الصدقات بيمينه سبحانه وتعالى. الحديث أيضا أفاد أن الله تعالى ينمي الصدقة كما يربي الإنسان مهره الصغير ويظل يعني يطعمه حتى يكبر ويقوى ويشتد، فكذلك أيضا الصدقة ينميها الله سبحانه وتعالى. وتصديق ذلك في كتاب الله يمحق الله الربا ويربي الصدقة، لأن الربا يمحقه الله تعالى يعني يهلكه ويتلفه، ويربي الصدقات يعني ينميها ويضاعفها ويزيدها. طيب ثم قال يعني وروى حديث ثالث، قال وروى أحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه، وهكذا قال المؤلف رحمه الله، قال يعني سند صحيح لكن سند يعني فيه ضعف كما بين الشيخ الألباني رحمه الله، ضعف هذا الحديث الذي سنذكره ولكن يغني عنه ما سبق وما سيأتي من الأحاديث الصحيحة. الحديث عن أنس رضي الله عنه قال أتى رجل من تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة. ذو أهل ومال وحاضرة، حاضرة أي الضيوف، يعني ذو ضيوف كثير، فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق المسكين والجار والسائل. الحديث كما ذكرنا في السند ضعف ولكن معناه يعني دلت عليه أحاديث صحيحة كثيرة. قال وروي أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أحلف عليهم، ثلاث أحلف عليهم، ثلاثة مسائل أو أشياء يحلف عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة الصلاة والصوم والزكاة، الصلاة والصوم والزكاة. إذن هذه المسألة الأولى التي حلف عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لا يسوي بين المصلي والصائم والمزكي الذي يصلي الصلوات المفروضة ويصوم رمضان ويزكي، لا يسوي الله سبحانه وتعالى بينه وبين من لا سهم له في الإسلام، لا يسوي الله تعالى بين المصلي وتارك الصلاة، ولا يسوي الله سبحانه وتعالى بين من يصوم رمضان وبين من يترك الصيام، ولا يسوي الله تعالى بين من يؤدي زكاة ماله وبين مانع الزكاة. حلف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، لا يستوي عند الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يكون يعني جزاء هذا كجزاء ماله. فالمسألة الثانية التي حلف عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. تولي الله سبحانه وتعالى عبده في الدنيا أي بالنصر والتأييد والتوفيق والهداية، فالله سبحانه وتعالى إذا يعني أحب عبدا من عباده ووفقه في الدنيا وهداه ونصره يعني وأيده، فإن الله سبحانه وتعالى لابد وأن يتولاه يوم القيامة أيضا، يوفقه يوم القيامة لدخول الجنة ينصره ويرحمه سبحانه وتعالى. يعني كما هدى الله سبحانه وتعالى العبد المؤمن في الدنيا ووفقه، فإن الله تعالى سيوفقه في الآخرة ويتولاه سبحانه وتعالى برحمته ويدخله الجنة. لا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، يعني فيتركه ويكله إلى غيره، لأن من ولاه الله غيره يوم القيامة يعني من وكله الله تعالى إلى نفسه أو إلى الآلهة الباطلة التي كان يعبدها من دون الله هلك. فالله تعالى يتولى المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. المسألة الثالثة التي حلف عليها صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. ويعني هذا أمر عظيم، وهو أن المؤمن إذا أحب الصالحين وأحب الأنبياء والمرسلين والصحابة الكرام الصالحين من المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى يجعله معهم ويحشره في زمره. والذي يحب الفاسقين والمنافقين والكافرين فإن الله سبحانه وتعالى سيحشره معهم أيضا ويكون في زمرتهم. هذا يبين يعني أهمية الحب في الله تعالى والبغض في الله. المؤمن لابد وأن يعني يكون ولاؤه ومحبته للمؤمنين والصالحين حتى يحشره الله تعالى معهم وأن يكون في زمرتهم، وأن يكون بغضه وعداؤه لأعداء الدين حتى لا يحشر معهم ولا يكون في زمرتهم. قال صلى الله عليه وسلم: والرابعة لو حلفت عليها رجوت ألا آثم. والرابعة لو حلفت عليها رجوت ألا آثم، يعني مسألة لو حلفت عليها لحلفت صادقا لا آثم، يعني إنسان يأثم إذا حلف على شيء كذب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الرابعة يعني لو حلفت عليها رجوت ألا آثم، يعني لكنت صادقا في حلفي. وهذه المسألة قال صلى الله عليه وسلم: لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة، يعني إذا ستر الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن ولم يفضحه بذنوبه في الدنيا، فيعني إنها تكون بشارة بإذن الله تعالى إلى أن الله سبحانه وتعالى سيستره يوم القيامة، كما جاء هذا المعنى في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعني يدني إليه عبده المؤمن فيجعله في كنفه، يعني في ستره، يكون مستورا لا يطلع أحد من الناس على الحديث الذي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فيعني يعرض الله سبحانه وتعالى عليه ذنوبه ويذكره بذنوبه: أتذكر يوم كذا ويوم كذا، يعني يذكره الله سبحانه وتعالى بذنوبه يعني عملها في الدنيا، حتى يظن العبد أنه قد هلك، يظن أنه قد هلك خلاص. يعني الله سبحانه وتعالى يقول له: ألم تعمل كذا، ألم تعمل كذا، يقول: بلى يا رب، بلى يا رب، لا ينكر شيئا ويقر على نفسه ويظن أنه قد هلك، فيقول الله سبحانه وتعالى له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فينجو ويعني يستره الله تعالى في الآخرة كما ستره في الدنيا. وأما الفاجر أو المنافق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأما الفاجر أو المنافق فإنهم يعني ينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ينادى عليهم ويفضحون يعني بذنوبهم وإجرامهم بين الملأ يوم القيامة، نعوذ بالله تعالى من ذلك. طيب، الحديث الخامس قال: وروى الطبراني في الأوسط، أي في المعجم الأوسط أحد مؤلفات الإمام الطبراني رحمه الله، قال: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله، أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله ذهب عنه شره، ذهب عنه شره. شره، يعني يذهب إيه شر المال ويبقى خيره، وكذلك أيضا يذهب الشر عن الإنسان، لأن الزكاة فيها تطهير للإنسان وتطهير لماله. الحديث الأخير في الترغيب في الزكاة قال: وروى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. جرير رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فبايعه الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا، هو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وأن ينصح لكل مسلم، يعني أن يخلص له في النصيحة. وكان جرير رضي الله عنه من أجل يعني بيعته للنبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، كان رضي الله عنه يعني كما نقل عنه كان يبيع فرسا له، فعرض الفرس للبيع، يعني فجاءه مشتري قال: يعني بكم تأخذ هذا الفرس؟ قال: إيه بثمانمائة. بثمانمائة، فقال له إيه؟ قال: لا، إنه إيه يسوى أقل من ذلك. فظل يعني هو إيه البائع يعني يخفض يعني الثمن حتى باعه بمئتين، حتى باعه بمئتين مشتركا يعني راغبا في أخذه بثمانمائة وهو يسوى ثمانمائة وأكثر، فباعه إياه بمئتين وقال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. كان يعني يخاف خوفا عظيما يعني أن يقع منه غش لأحد أو خداع لأحد أو أن يبيع شيئا يعني بأكثر من قيمته، فكان يتورع رضي الله عنه تورعا عظيما بسبب هذه البيعة والنصح لكل مسلم، كان ينصح إلى المسلمين ويخلص لهم النصيحة ولو كان على حساب نفسه. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: الترهيب من منعها. الترهيب من منعها، بعدما سمعنا فضل الزكاة والترغيب في أداء الزكاة نأتي بعد ذلك إلى الترهيب من منع الزكاة، يعني التخويف من منع الزكاة، يعني كما أن من أعطى الزكاة أثيب وأجر وبورك في ماله وحصل له الخير العظيم الذي سمعناه، كذلك أيضا من منع الزكاة فإنه متوعد بالعذاب الأليم كما سنسمع في الآيات والأحاديث. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الآية الكريمة فيها وعيد للذين يكنزون الذهب والفضة، يعني يدخرونها ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم، أي عذاب مؤلم. طبعا هنا المقصود يعني ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني لا ينفقون يعني الواجب عليهم فيها، لا ينفقون الزكاة الواجبة وما أوجب الله تعالى عليهم من النفقات، الذي يبخل بما أوجب الله تعالى عليه من النفقات ويدخر المال الذي كان يجب عليه أن ينفقه فهو متوعد بالعذاب الأليم. وصفة هذا العذاب أن هذه الأموال يحمى عليها في نار جهنم والعياذ بالله تعالى، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، تحمى هذه الكنوز وتكوى بها الجباه والجنوب والأظهر. وقال الله سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يعني سيجعل هذا المال الذي بخلوا به وامتنعوا عن إنفاقه وكان واجبا عليهم إنفاقه، فسيجعل هذا المال طوقا من النار في أعناقهم، طوقا من النار في أعناقهم والعياذ بالله. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث الشريفة في التخويف من منع الزكاة وبيان عقوبة مانع الزكاة. قال: وروى أحمد والشيخان أي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز، ما من صاحب كنز، والكنز هو المال الذي وجبت فيه الزكاة فلم تؤد، هذا الكنز. أما كل مال أخرجت زكاته فليس بكنز، يعني المقصود بالكنز المال الذي لم تؤد زكاته. يعني أما لو أن الإنسان يعني ادخر أموالا طائلة ولكنه كان يؤدي زكاتها فلا تعتبر كنزا، ليس عليها يعني أي شيء من الوعيد ما دام يؤدي الزكاة الواجبة ويؤدي الحقوق الواجبة عليه. يعني إذا كان عليه حقوق للخلق مثلا ديون اقترضها أو أثمان سلع اشتراها ولم يؤديها إلى أصحابها أو أي حقوق عليه، وكذلك النفقات الواجبة يعني عليه على أهله وأولاده وكذا. الإنسان يعني إذا أدى ما أوجب الله تعالى عليه من النفقات والزكاة فماله المدخر لا يعتبر كنزا وليس عليه يعني وعيد. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فبين صلى الله عليه وسلم الوعيد لصاحب الكنز المال الذي لم تؤدى الزكاة فيه، فبين صلى الله عليه وسلم أنه سيحمى عليه في نار جهنم ويكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر. إلا بطح لها يعني بسط ومد. من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يعني بطح الإنسان، يعني بسط الإنسان على الأرض ومد بقاع قرقر، يعني أرض مستوية منبسطة كأوفر ما كانت تستن عليه، يعني كأعظم ما كانت تجري عليه، يعني تصبح هذه الإبل يعني ثمينة وقوية على الجري والرقي. كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاه، يعني يبسط الرجل على الأرض وتمر الإبل فوقه تطأه يعني بخفافها، الإبل تطأ على الرجل النائم الممدد على الأرض والإبل تدوسه وتطأه. كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاه، الإبل تجري يعني بسرعة في واد واسع، وكلما يعني انتهت آخر واحدة من الإبل ردت عليه الأولى مرة حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا هذا العذاب فقط الذي فيه يعني في يوم القيامة، يعني عذاب في يوم القيامة إلى أن يحكم الله تعالى بين عباده. قال: حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني هذا العذاب الذي في يوم القيامة فقط إلى أن يحكم الله تعالى بين عباده. ثم يرى سبيله، بعد ذلك سيحاسب ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال: وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر. نفس الذي حصل في الإبل يحصل أيضا مع صاحب الغنم. يمدد الرجل في أرض يعني مستوية من أرض المحشر يوم القيامة، بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت عليه، تكون هذه الأغنام يعني أثمن ما كانت، فتطأه بأظلافها، فتطأه بأظلافها، أظلاف الغنم مثل الحوافر، مثل حوافر الفرس تكون الأظلاف للغنم والخفاف للإبل، فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، ليس فيها عقصاء يعني ملتوية القرنين ولا جلحاء يعني لا قرن لها، يعني كلها لها قرون مدببة، نسأل الله العافية، يعني ليس فيها يعني شاه ذات قرن ملتوي ولا شاه ليس لها قرن، لأن نطحتها ستكون ضعيف غير يعني ألمها خفيف، لكن كلها ذات قرون يعني مدببة، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا بين صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد لصاحب الذهب والفضة الذي لا يؤدي زكاتها، وصاحب الإبل الذي لا يؤدي زكاتها، وصاحب الغنم الذي لا يؤدي زكاتها. طيب قالوا فالخيل يا رسول الله، الصحابة رضي الله عنهم سألوا طب هل الخيل لو ثانيا عنده خيل، الخيل عليها زكاة أيضا إذا لم يزكيها يعني عوقب؟ طبعا قبل أن نوصل الحديث يعني فإن الخيل لا زكاة فيها، الزكاة ليست في كل أصناف الأموال، وإنما في أصناف معينة حددها النبي صلى الله عليه وسلم، الخيل ليست من الأصناف الزكوية إلا في حالة التجارة فيها، يكون إنسان تاجر خيول عنده خيول يعني يشتري ويبيع ويتربح من بيعها، فهنا تكون عليه زكاة عروض التجارة زي التاجر في أي بضاعة. لكن لو أن إنسان يقتني خيلا لنفسه عنده يعني اسطبل خيول يقتنيها أيا كانت قيمتها فليس عليه زكاة في الخيل، ليس فيها زكاة. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيل لأنه لم يذكر الخيل، قالوا فالخيل يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها، أو قال معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل في نواصيها الخير، أو قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. طبعا ما معنى معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة؟ جاء تفسيره في رواية أخرى قال الأجر والمغنم، قال الأجر والمغنم، المقصود بالخير الأجر والمغنم يعني الغنيمة، يعني معناه أن الخيل سيجاهد عليها في سبيل الله إلى يوم القيامة، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم، يعني الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، ثواب المجاهدين في سبيل الله، والمغنم يعني الغنائم، يعني سيقاتل على الخيل في سبيل الله تعالى إلى يوم القيامة، وتكون الخيل سببا في حصول الأجر والثواب، وسببا في الغنيمة في سبيل الله تعالى. وهذا كما ذكرنا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، إلى وقتنا هذا وإلى أن تقوم الساعة فالخيل يجاهد عليها في سبيل الله، مجاهدون في الشيشان وفي أفغانستان وفي غيرها، يستعملون الخيل في جهادهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، يستعملون الخيول في يعني مناطق كثيرة لا تصل إليها أو لا تستطيع يعني المركبات الأخرى السير فيها، ويستعملون الخيول ويجاهدوا عليهم في سبيل الله، وهذا إباق إلى يوم القيامة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيل فقال إيه؟ الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة، يقول صلى الله عليه وسلم الخيل ثلاثة، ثلاثة أنواع، هي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. هي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيول إيه؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول الخيول التي هي أجر، ما المقصود بها؟ قال إيه؟ الرجل يتخذها في سبيل الله يعني للجهاد، رجل عنده إيه خيول يعدها من أجل أن يقاتل عليها في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجر. الذي عنده خير يعدها من أجل أن يجاهد عليها في سبيل الله، يقول لا تغيب شيئا في بطونها، لا تأكل شيئا إلا كتب الله له أجرا. ولو رعاها في مرج المرعى فما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا. حتى المراعي يعني التي ليست مملوكة له، المراعي التي هي ملك عام، إذا أخذ خيله ورعت في مرعى وأكل، من يعني شيء تضعه هذه الخيول في بطونها إلا كان لصاحبها أجر. قال ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر. الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله صاحبها يؤجر على كل قطرة ماء تدخل يعني في بطونها. حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواسها، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البول في الأجر في أبوالها وأرواسها، يعني حتى إذا بالت هذه الخيل يعني حصل منها روث أو بول يؤجر صاحبها ويخال. كل حركة من حركات هذه الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله يؤجر عليها صاحبها. قال ولو استنت شرفا أو شرفين، استنت شرفا أو شرفين يعني مشت، والشرف أو الشرفين هو المرتفع من الأرض، يعني إذا ما صعدت على مرتفع من الأرض أو تحركت ومشت يعني من مكان، كتب له بكل خطوة يخطوها أجر. كل خطوة تخطوها الفرس المعدة للجهاد في سبيل الله كتب لصاحبها أجر. هذا أجر عظيم لمن يعني عنده خيول يعدها للجهاد في سبيل الله تعالى. طيب قال وأما التي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا لا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. الخيل التي هي ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا، يعني زينة يستعملها يعني نفسه مثل الخيول يعني وقتها مثل السيارات، يعني يتخذها يعني زينة شيء يعني حسن كذا، يعني يصر إلى رؤيته ولاقتنائه ويستعملها. قال لا ينسى حق ظهورها وبطونها، يعني لا ينسى أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها، لا ينسى أن يشكر الله سبحانه وتعالى ويؤدي حق هذه النعمة. كل نعمة الإنسان عليه فيها حق لله تعالى أن يشكره سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فهذا الرجل لا ينسى حق ظهورها وبطونها، يعني أن الله تعالى يعني وفقه ويعني وهبه هذه الخيول ليركب على ظهرها فيؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها. طبعا يعني هذا كما ذكرنا يعني نص عام يعني يفيد أن الخيل مثلها مثل غيرها من النعم، يعني على الإنسان فيها حق وهو شكر الله سبحانه وتعالى عليها، وليس فيها يعني زكاة خاصة، يعني ليس فيها زكاة خاصة. قال في عسرها ويسرها. قال وأما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها، النوع الثالث يعني الخيل التي هي عليه وزر، فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا. والأشر والبطر يعني معناهما المرح يعني والخيلاء، والبذخ أي التكبر، يعني الذي يكون عنده الخيول يتخذها يعني على سبيل التكبر على الآخرين من أجل أن يتعالى بها على الآخرين ويختال بها على الآخرين يتكبر. قال ورئاء الناس، يعني رياء من أجل يعني أن يمدحه الناس ويثنوا عليه ويعني يكون غرضه يعني التعالي على الآخرين والتكبر عليهم، فذلك الذي عليه الوزر، فذلك الذي عليه الوزر، لأن الفخر والخلاء والتكبر يعني محرم بأي شيء ومنه الخير. طيب قالوا فالحمر يا رسول الله، الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمير، طيب الحمير ما يعني ما حكمها، هل فيها، طبعا الحمير أيضا ليس فيها زكاة، مهما اقتنى الإسلام من الحمير ليس فيها زكاة إلا إذا كانت عروضة تجارة، إلا إذا كان تاجر حمير يعني يبيع الحمير ويتكسب منها فيكون عليه زكاة، يعني إذا كانت عروضة تجارة اللي ربع العشر كل سنة، لكن إذا كان إنسان يقتني حميرا يعني لاستعماله الخاص ليس عليه زكاة. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمير، قالوا فالحمر يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، قال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، جامعها المتناولة لكل خير، الفاذة يعني التي لا نظير لها، الفاذة يعني التي لا نظير لها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. النبي صلى الله عليه وسلم سئل يعني الحمير هل فيها يعني زكاة أو فيها صدقة، قال ما أنزل الله علي فيها شيئا لا تعني فيها إيه، ما أوحى الله تعالى إلي فيها يعني حكما خاصا في الحمير، ولكن إيه هي مندرجة تحت عموم هذه الآية الكريمة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني معناه أن الحمير إذا استعملها الإنسان في الخير أو تصدق بشيء الله تعالى ركبها نشا بها إلى معصية أو تعالى بها أو يعني استعملها في أي معصية من المعاصي، فإنه في هذه الحالة سيكون عليه وزر، من عمل مثقال ذرة من الشر فإنه سيجازى. نعم كل أي شيء للتجارة بصفة عامة، أي شيء يعني يتاجر فيه الإنسان فعليه فيه الزكاة، وهي عروض التجارة، زكاة عروض التجارة، تاجر ملابس، تاجر حمير، تاجر خيول، تاجر سيارات، تاجر أراضي، أي شيء يعني يتاجر فيه معروض للتجارة ففيه الزكاة، هي زكاة عروض التجارة، ومقدار هذه الزكاة هي ربع العشر كل سنة، ربع العشر كل سنة، لكن إذا كان يعني للاقتناء فالزكاة لا تجب إلا في أصناف معينة، إذا اقتناها الإنسان يعني مثلا الإبل والبقر والغنم هذه فيها زكاة، ولو كان الإنسان يقتنيها لنفسه، لا يتاجر فيها الإنسان عنده إبل أو بقر أو غنم، يقتنيها لنفسه لاستعماله الخاص عليه فيها زكاة، لكن مثلا الخيل والحمير والعبيد مثلا المماليك كذلك الأراضي ليس فيها زكاة إذا كانت للاقتناء، إنسان عنده مثلا 1000 فدان يقتنيها لنفسه ليس عليه زكاة في الأرض، لكن إذا كان فيها زروع وثمار يكون عليه زكاة الزروع والثمار، لكن كأرض ليس عليه زكاة قيمة الأرض، وإنما يزكي الزروع والثمار التي فيها، لكن الأراضي ليس فيها زكاة، العقارات مثلا إنسان عنده قصر مثلا قيمته 1,000,000 دولار ليس عليه زكاة فيه مثلا، لأن هذا ليس من الأموال الزكوية، وهكذا الزكاة يعني لها أحكام ستأتي إن شاء الله تعالى. هذا الحديث الذي ذكرناه حديث عظيم رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب حديث آخر قال وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني صور له يوم القيامة شجاعا أقرع، والشجاع الأقرع نوع من الحيات، الذكر من الحيات الذي ذهب شعره من كثرة السم، ذهب شعره من كثرة السم، نوع من الحيات يعني يعرف إيه بهذا. يقول صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، يعني علامتان سوداوان فوق عينيه، نوع من الذكور الحياة يعني تكون عظيمة في السم ويكون لها نقطتين سوداء نقطة فوق كل عين. يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني شدقيه، يأخذ بلهزمتيه بشدقيه، ثم يقول: أنا كنزك، أنا مالك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من قبله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. الآية الكريمة في سورة آل عمران. كذلك من أحاديث الوعيد والتخويف من منع الزكاة ما رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي واللفظ له عن ابن عمرو رضي الله عنه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن، إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن، أعوذ بالله أن تدركوهن، يعني خمس خصال ذميمة وسيئة إذا ابتليتم بها تلاكم الله تعالى بخمسة عقوبات، كل يعني خصلة إذا ابتليتم بها يعني وفشت فيكم فستحل بكم عقوبة مقابلة. طيب، قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلموا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. لم تظهر الفاحشة، فاحشة يعني المراد بها الزنا وما يعني يلحق به، فلم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلموا بها، يعني تظهر وتصبح يعني علانية ولا يستطيعون بها، إلا فشى فيهم الأوجاع الأمراض التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. لم ينقصوا، الخصلة الثانية لنقصان الكيل والميزان للغش في التجارة والبيوع، نقصان المكيال والميزان للغش، إذا فشى الغش يعني في البيوع وتطفيف المكيال والميزان فالعقوبة أخذوا بالسنين، يعني الفقر، السنين يعني الجب والمجاعة والفقر، يعني إلا انتشر الفقر وشدة المؤنة يعني صعوبة تكاليف الحياة وصعوبة العيش وجور السلطان، وجار عليهم الحكام، طلوا بحكام ظلم. قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، منع الزكاة من أسباب منع نزول المطر، ولولا البهائم لم يمطروا، يعني المطر يقل ولولا البهائم لم يمطروا نهائيا، انقطع عنهم المطر يعني نهائيا، لكن بسبب البهائم يعني ينزل شيء من المطر يعني رحمة بالبهائم، لكن يعني لو أنهم يعني أدوا الزكاة لا يعني لا جاءهم مطر غدقا يعني يعني انتفعوا يعني بالماء انتفاعا عظيما، لكن بسبب منع الزكاة يقل المطر ونشح، ولولا البهائم لم يمطر. قال: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. المقصود بنقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم عموم المعاصي والذنوب، لأن الله تعالى يعني أخذ على المؤمنين عهدا أن يطيعوه ولا يعصوه، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ على المؤمنين عهدا بهذا، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المؤمن عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كأنه أخذ على نفسه عهدا أن يعبد الله تعالى ويطيعه، وأن يعبده سبحانه ويوحده، وأن يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. عندما يشهد أن محمد رسول الله يعني كأنه يأخذ على نفسه عهدا أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتدي به. فالمعاصي والذنوب يعني هي إيه؟ نقض لعهد الله ونقض لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فيعني إذا المقصود يعني إذا انتشرت المعاصي في المسلمين وبعدوا عن دينهم سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، سلط أعداء الإسلام على بلاد المسلمين وأخذوا بعض ما في أيديهم بعض بلاد المسلمين، وهذا الذي حصل لما بعد المسلمون عن دينهم يعني انتقصت أرضهم، يعني حدود دولة الإسلام كانت يعني من الصين إلى يعني أقصى المغرب، والمسلمون يعني كانوا يحكمون يعني إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا وكذلك من أوروبا الشرقية، يعني كلها كانت خاضعة لحكم المسلمين في يوم من الأيام. كل هذه البلاد يعني صارت تنتقص من بلاد المسلمين يعني شيئا فشيئا. الخصلة الخامسة قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم، دبت الفرقة والاختلاف بين المسلمين وجعل بأسهم بينهم. وقد حصل يعني هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم كله يعني قد وقع، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر في التخويف من منع الزكاة أيضا، هو آخر الأحاديث التي ذكرها في الترهيب من منع الزكاة. قال وروى الشيخان عن الأحنف بن قيس، روى الشيخان عن الأحنف بن قيس قال جلست إلى ملأ من قريش، جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة. هذا الرجل هو أبو زيد الغفاري رضي الله عنه كما جاء في رواية أخرى عند البخاري أيضا. جاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم، ثم قال بشر الكامزين بردف، بشر الكامزين بردف يعني حجارة محماة، حجارة التي أوقد عليها النار. طبعا ملأ من قريش، الملأ هم أشراف القوم وساداتهم. الأحنف بن قيس كان جالسا مع ملأ من قريش، مع مجموعة من زعماء قريش وأغنيائهم وكبرائهم. فجاء أبو ذر رضي الله عنه ويعني على هذه الهيئة وخشن الشعر والثياب والهيئة، فسلم عليه وقال بشر الكامزين بردف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه. نغض الكتف يعني أعلى الكتف، يعني تدخل حجارة محماة من النار نسأل الله العافية في ثدي أحدهم وتخرج من من أعلى كتفه فيتزلزل، فيتزلزل يعني بسبب هذه الحجارة المحماة نسأل الله العافية. قال ثم ولى فجلس إلى سارية، ثم ولى فجلس إلى سارية يعني إلى عمود من الأعمدة. طبعا أبو ذر رضي الله عنه قبل أن وصل الحديث، فإن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه كان له يعني مذهب خاص لم يوافق عليه الصحابة رضي الله عنه، يعني كان له فهم خاص ويعني لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إلى آخر الآيات الكريمة. فكان يعني أبو ذر يفهم أنه لا حق لأحد يعني في أي مال مدخر زيادة عن نفقته الضرورية. كان أبو ذر رضي الله عنه يرى أن الآية يعني فيها وعيد للكنز، وكان يفهم الكنز اللي هو ادخار المال. يقول المسلم لا يجوز أن يدخر شيئا من يكون عنده مال إلا بقدر يعني حاجته الضرورية، قدر قوته وقوت عياله وحاجته الضرورية. وأي مال عند المسلم يعني زيادة يجب عليه أن يتصدق به، ولا يجوز للإنسان يدخر شيئا من المال. وكان يعني شديدا على من خالفه في هذا، وكان كل الصحابة رضي الله عنهم يخالفونه في هذا وينكرون عليه هذا الفهم. يعني هذا الفهم يعني هو اجتهد فأخطأ يعني رضي الله عنه وأرضاه، ولم يوافقه الصحابة على هذا. يعني هذا كان رضي الله عنه شديدا على الأغنياء، يعني كل إنسان عنده مال مدخر كان ينكر عليهم ويعني يخوفهم من عقوبة ادخار المال. وكان الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا لا يوافقونه عليه، وبسبب يعني بسبب هذا فإن عثمان رضي الله عنه يعني في خلافته منعه من الفتية، منعه من الفتية كان يحدث فتنة يعني بهذه الفتوى أنه يفتي الناس بأنه لا حق لأحد في الادخار وكذا، وكان يقلب الناس على كل من يدخر مالا يعني بعض الجهال وكذا يأخذون يعني فتوى وينكرون على كل من ادخر مالا ويصفونه بأنه يعني مأواه جهنم وكذا. فعثمان رضي الله عنه منعه من الفتية، فاعتزل الناس ورضي الله عنه لما منعه عثمان من الفتية، سمع وأطاع وذهب إلى الربذة، إلى يعني منطقة قريبة من المدينة يعني في البادية، واعتزل الناس فيها وجلس فيها رضي الله عنه مع أهله. وكان هو رضي الله عنه يطبق على نفسه ما يدعو إليه، يعني كان لا يدخر شيئا من كان عنده يعني غنمات أو كذا يعني يحلبها ويأكل منها، وليس عنده أي شيء من المال مدخر. فهنا يعني كما جاء في الصحيحين أن الأحنف بن قيس كان جالسا مع مجموعة من أغنياء قريش وسادتها، فجاء أبو ذر فسلم عليهم، هو في هذه الهيئة يعني خشن الثياب وخشن الهيئة، وسلم عليهم وقال: بشر الكانزين بردف يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفين، ويوضع على نغض كتفين حتى يخرج من حلمة ثديه فيتزمزم، ثم ولى فجلس إلى ثاريه. قال: وتبعته. الأحمر قال: وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو. الأحنف بن قيس كان لا يعلم أن هذا هو أبو ذر، فقال: فتبعته حتى جلست إليه وأنا لا أدري من هو. فقلت: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. الأحنف بن قيس قال: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت، يعني أسلوبه كان يعني غليظ على الناس، جماعة كرهوا الذي قلته. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي. قلت: من خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم. أبو ذر يقول: قال لي خليلي. كانت هذه طريقته دائما، يعني إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال لي خليلي وحدثني خليلي صلى الله عليه وسلم. قال: قال لي خليلي. قلت: من خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم. أتبصر أحدا؟ أتبصر أحدا يعني أترى جبل أحد؟ هنا بالمناسبة يعني النسخ مكتوب فيها أحدا والصواب أحدا، الحديث يعني كما هو في الصحيحين: أتبصر أحدا يعني جبل أحد. قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قال: قلت: نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال: أتبصر أحدا، شايف جبل أحد؟ فقال أبو ذر نعم، نظر إلى جبل أحد وقال نعم جبل أحد يعني مرتفع وظاهر. وظل ينظر أبو ذر إلى جبل يعني أحد، وقال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وهو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرسله في حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتبصر أحدا، فحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكلفه بشيء يوصله إلى جهة جبل أحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتبصر أحدا؟ قال: نعم. وجلس ينتظر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيرسله مثلا بشيء في جهة جبل أحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسله في حاجة، وإنما قال له: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير. يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني لو كان عندي مثل جبل أحد من الذهب لأنفقته كله في سبيل الله إلا 3 دنانير. يعني يبقيها النبي صلى الله عليه وسلم بحاجته يعني الضرورية، وينفق الباقي كله في سبيل الله. فيقول أبو ذر: وإن هؤلاء لا يعقلون، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا. لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل. يقول أبو ذر: هؤلاء لا يعقلون، الذين يجمعون الأموال ويدخرونها، يعني لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا. لا والله لا أسألهم دنيا، لن أطلب منهم شيئا من دنياهم، ولا أستفتيهم عن دين، ولا أنا محتاج أن أستفتيهم عن شيء في الدين، ولا أنا عايز منهم حاجة من الدنيا، يعني لا أريد منهم شيئا حتى ألقى الله عز وجل. فإذا هذه الأحاديث التي استمعنا إليها فيها يعني الوعيد والتخويف الشديد من منع الزكاة. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله: حكم مانعها، حكم مانع الزكاة. قال: الزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها الأمة، واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدين، بحيث لو أنكر وجوبها أحد خرج عن الإسلام وقتل كفرا، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام فإنه يعذر لجهله بأحكامه. إذا حكم مانع الزكاة: إذا كان قد منعها جحودا لها، يعني أنكر وجوب الزكاة وقال أن الزكاة ليست بواجبة، فقال هذا يكفر بهذا، لأن العلم بوجوب الزكاة قد انتشر بين المسلمين وأصبح من ضروريات الدين، يعني لا يوجد مسلم يجهل أن الزكاة يعني واجبة، وهذا الأمر يعني قد اشتهر بين المسلمين ولا يخفى على أحد. فهذا من أنكره وجحد وجوبه كفر، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام، إلا إذا كان إنسان يعني حديث الإسلام، فهذا يتصور أنه ربما يجهل وجوب الزكاة حتى يعلم، إذا علم وبين له أن الزكاة يعني فريضة وركن من أركان الإسلام وأصر بعد ذلك على جحودها وإنكارها كفر. قال: أما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام. لكن إذا امتنع أحد من أداء الزكاة مع اعتقاده وجوبها، يعني هو يكون الزكاة واجبة، ولكن يعني يقول إنه يعني يبخل يعني بمنعها وكذا، لكن لا ينكر وجوبها. بعض الناس يعني يقر أن الله تعالى أوجب الزكاة، ولكن يقول إنه يعني لا يستطيع لبخله وشحه أن يعطيها وكذا، فهذا لا يكفر بهذا، ولكن لا يكفر بهذا، ولكن يكون قد يعني ارتكب جرما عظيما وكبيرة من عظائم الذنب. قال: وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا ويعذره، ولا يأخذ من ماله أزيد منها إلا عند أحمد والشافعي في القليل، فإنه يأخذها منه ونصف ماله عقوبة. هنا منع الزكاة يعني على مذهب الجمهور، فإن الحاكم يجبره على على دفع الزكاة، ولا يعني يأخذ منه زيادة على الزكاة الواجبة. لكن في مذهب الإمام أحمد وفي القول القديم للإمام الشافعي رحمه الله أن الحاكم يعني يجبر مانع الزكاة على دفع الزكاة ودفع نصف ماله تعذيرا له على منع الزكاة، عقوبة مانع الزكاة أن تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ منه شطر ماله. وهذا الذي ذهب إليه أحمد والشافعي في القديم هو الصحيح، لأن الحديث دل على هذا كما سنسمع. قال: لما رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وجد بهز بن حكيم هو معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة. في كل إبل سائمة، الإبل السائمة هي التي ترعى أكثر الحول من الكلأ المباح، يعني لا يعلفها صاحبها يعني من ماله الخاص، وإنما تأكل من المراعي المباحة، هذا معنى السائمة. في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون، هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. كل 40 من الإبل فيها بنت لبون، وسيأتي الكلام عن يعني زكاة الإبل بإذن الله تعالى بالتفصيل بإذن الله تعالى. فبنت لبون التي لها سنة يعني من الإبل كما سيأتي إن شاء الله. لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا يعني طالبا الأجر والثواب من الله فله أجرها. طبعا ما معنى لا يفرق إبل عن حسابها؟ كما سيأتي أن مثلا إذا كان الإنسان عنده 40 ناقة فعليه عليه ناقة. طيب بعض الناس مثلا إذا جاء جامع الزكاة يكون هو عنده 40 فيجي يفرقها ويقول أنا عندي 20 وأخي له 20، يقسم الإبل مثلا بينه وبين جاره أو أخيه وكذا، ويتظاهر بأنه يملك جزءا جاره يملك جزءا، فيجي المزكي لا يأخذ مثلا الصدقة يعني إذا يعني فرقت. طبعا تختلف يعني الإبل إذا كانت أقل من 40 ففي 5 من الإبل شاة، وفي 10 من الإبل شاتان، ويعني هكذا حتى تصل 40 فيكون فيها ناقة مثلا، فإذا قسمها ممكن الزكاة ستقل. فبعض الناس يفعل هذا يعني تحايلا على الزكاة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في الكلام عن زكاة الإبل. فيقول صلى الله عليه وسلم من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدى الزكاة يعني مؤتجرا طالبا أجرها وثوابها من الله فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة يعني حقا واجبا، عزمة العزمة اللي ضد الرخصة يعني. فقال عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى يعني حق واجب أوجبه الله تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منها شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذها وينفقها على مستحقيه، آل محمد ليس لهم حق في الزكاة. فإذا الحديث دل على أن من منع الزكاة فإنها تؤخذ ويؤخذ معها شطر ماله، يقسم ماله قسمين ويؤخذ نصف ماله عقوبة له على منع الزكاة. قال وسئل أحمد عن إسناده فقال صالح الإسناد، وقال الحاكم في بهز حديثه صحيح. طيب قال ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها وكانت لهم قوة ومنعة فإنهم يقاتلون عليها حتى يعطوها. الآن احنا ذكرنا حكم منع الزكاة إذا كان فردا. طيب إذا كان مانع الزكاة مجموعة لها قوة ومنع أهل بلد أو قبيلة من القبائل منعت الزكاة، فإذا امتنعت قبيلة من القبائل أو أهل بلد أو مجموعة يعني لهم منع ولهم شوكة ومعهم سلاح وكذا وامتنعوا عن أداء الزكاة فإنهم يقاتلون على أدائها، الحاكم المسلم يقاتلهم حتى يؤدوها. قال لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال ولما رواه الجماعة، لما رواه الجماعة الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتولي أبي بكر رضي الله عنه الخلافة، قال: وكفر من كفر من العرب. فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد العرب عن الإسلام، معظم أنحاء الجزيرة العربية ارتدت عن الإسلام، أو تقريبا يعني كل الجزيرة العربية ارتدت عن الإسلام ما عدا مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحرين، مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحرين هؤلاء ثبتوا على الإسلام، وبقية أنحاء الجزيرة كلها ارتدوا عن الدين. وكان هؤلاء المرتدون على أقسام، المرتدون هؤلاء يعني كلهم سموا مرتدين لكن كانوا أقساما، قسم منهم عادوا إلى عبادة الأوثان، قسم رجعوا إلى عبادة الأوثان كما كانوا في الجاهلية، وقسم ادعوا النبوة، قسم ادعوا النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي وسجاح وكذا ومجموعة ادعوا النبوة. وبعدين القسم الثالث منعوا الزكاة فقط، يعني لم يعودوا إلى عبادة الأوثان ولا ادعوا النبوة، أقروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبالصلاة، ولكن قالوا لا نزكي، كنا الزكاة كنا نؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نؤديها إلى أحد بعده، وأعلنوا امتناعهم عن إعطاء الزكاة. فقرر أبو بكر رضي الله عنه أن يحارب هؤلاء جميعا، أن يقاتل هؤلاء جميعا، وأن يقاتل مانع الزكاة كما يقاتل المرتدين وكما يقاتل عبدة الأوثان. فهنا يعني كان رأي عمر رضي الله عنه يعني أن يتدرج أبو بكر رضي الله عنه، يعني يرى من الأولى الآن أن يقاتل الذين عبدوا الأوثان والذين ادعوا النبوة، وأن يؤجل مسألة مانعي الزكاة، وأنه لا يبدأ بقتال مانعي الزكاة. فكان هذا رأي عمر رضي الله عنه، وأشار بهذا الرأي على أبي بكر، وقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه. قال: هؤلاء الذين منعوا الزكاة يقول لا يزالون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا نؤجل قتالهم ونقاتل الذين ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو لا يقولون لا إله إلا الله من عبدة الأوثان. فرد عليه أبو بكر رضي الله عنه فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. أبو بكر رضي الله عنه كان أتاه الله تعالى بصيرة في هذا الأمر، وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا، والعناق اللي هي الشاة الصغيرة التي لم تبلغ سنة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، لقاتلتهم على منعها. فقال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه للقتال فعرفت أنه الحق. لما رأى عمر رضي الله عنه إصرار أبي بكر على القتال وانشرح صدره له لقتال مانع الزكاة، يعني عرف عمر رضي الله عنه أنه الحق، لأن الله تعالى يعني ألهم أبا بكر وبصره يعني وكان له يعني بصيرة ويعني فراسة. فعمر رضي الله عنه لما رأى إصرار أبي بكر على قتال مانع الزكاة عرف أن هذا هو الحق. قال ولفظ مسلم وأبي داود والترمذي لو منعوني عقالا بدل عناقا، يعني في رواية لو منعوني عناقا، والرواية الأخرى لو منعوني عقالا، العقال هو الحبل الذي يعقل به البعير، يكون الكلام واردا على وجه المبالغة، يعني لو منعوني عقال بعير يعني الحبل الذي يربط به البعير، يعني مش فقط يعني لو أدوا الزكاة بس كان بيأدوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مربوطة بالحبال، لو أدوها بدون الحبال لقاتلتهم عليها. طبعا يعني هذا على سبيل المبالغة، إنه يعني لا يجب يعني أن يرد البعير بحبل وكذا، ولكن على سبيل المبالغة يعني لو نقصوا أي شيء من الزكاة ولو ضئيلا فإنه سيقاتلهم. فإذا يعني الخلاصة أن مانع الزكاة يعني إذا كان المانع يعني مجموعة لهم منعه لهم قوة وغلبة فإنهم يقاتلون على منع الزكاة، يقاتلهم الحاكم المسلم حتى يجبرهم على أدائها. طيب نتوقف هنا في اليوم ونواصل بإذن الله تعالى في الدرس القادم بقية أحكام الزكاة إن شاء الله. طيب هل في سؤال؟ أنا أسأل يعني هل نفهم من هذا أن الحيوانات التي فيها الزكاة هي الحيوانات التي تستعمل للأكل فقط؟ فالجواب يعني الحيوانات التي فيها الزكاة هي الإبل والبقر والغنم. طبعا البقر يلحق بها الجواميس، الجواميس يعني يعدها الفقهاء نوعا من البقر، فهي يعني الجواميس يعني تعتبر من البقر، والإبل يعني على اختلاف أنواعها، والغنم على اختلاف أنواعها أيضا من المعز والضأن وكذا، هذه فيها الزكاة. ما عدا ذلك من أصناف الحيوان ليس فيها زكاة، سواء ما كانت تؤكل أو لا تؤكل، يعني ليست العبرة بمسألة الأكل. ما عدا ذلك من أصناف الحيوان سواء يؤكل أو لا يؤكل ليس فيه زكاة كما سنبين إن شاء الله. بالنسبة للسيارات ليس فيها زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة، إلا إذا كان تاجر سيارات يبيع سيارات بيكون عليه الزكاة ربع العشر من قيمة السيارات التي عنده. لكن إذا كان إنسان يقتني سيارات لنفسه، إنسان حتى عنده سيارة يعني أيا كانت قيمتها، حتى ولو كانت سيارة يعني غالية القيمة وعالية القدر، ليس عليه فيها زكاة إذا كانت لاستعماله الشخصي والاقتناء الشخصي. يعني حتى لو أنه اقتنى يعني عشرات السيارات لاستعماله الشخصي ليس عليه فيها زكاة ما دامت ليست للتجارة. نعم الخيل والحمير ليس فيها زكاة مهما كثرت ليس فيها زكاة إلا إذا كانت للتجارة كما ذكرت. وكذلك البيوت ليس فيها زكاة، البيوت ليس فيها زكاة، الإنسان البيت الذي يقتنيه الإنسان ليس فيه زكاة كما ذكرنا، حتى لو كان قصرا منيفا يعني قيمته ملايين الدولارات ليس عليه فيه زكاة ما دام يعني الاستعمال الشخصي وكذا وليس للتجارة. لكن إذا كان تاجر عقارات وتاجر بيوت يشتري بيوت ويبيعها ويتاجر فيها فيكون عليه الزكاة، لكن لاقتنائه ليس عليه زكاة. بالنسبة للحلي إن شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل، لكن الحلي يعني وقع فيها خلاف بين الفقهاء، والقول الصحيح أن الحلي تجب فيها الزكاة لعموم الأدلة التي توجب الزكاة في الذهب والفضة، فهذه تشمل الذهب والفضة سواء كان نقودا أو حليا أو سبائك أو أي نوع من أنواع الذهب والفضة فيها الزكاة. ولأحاديث خاصة وردت في وجوب زكاة الحلي من النبي صلى الله عليه وسلم، في يعني رأى امرأة وعليها سواران من ذهب فقال أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا. قال أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فجاءت يعني عدة أحاديث كما سنذكر إن شاء الله بالتفصيل تدل على وجوب زكاة الحلي. نعم إن شاء الله. شاء الله يعني لازلنا يعني يعني في مقدمة يعني عن الزكاة، بس يعني ما تكلمناش بالتفصيل إن شاء الله، سنتكلم بإذن الله عن زكاة عروض التجارة، زكاة الأموال، زكاة بهيمة الأنعام، زكاة الزروع والثمار وكذا بالتفصيل إن شاء الله في موضوع إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.